السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة على نبيه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، وتتأكد في الصلاة قبل السلام عليكم. هذا أولا. وثانيا، الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها أمر رغب فيه رسول الله وألح عليه، فإنه على المنبر يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثر يا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن لا يقل عن 300 مرة. من صلى أكثر من 300 ما قصر، من صلى أقل قصر، ما استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم ليلة. وبينا أنك تجلس تنتظر الجمعة، تجلس ربع ساعة تصلي 1000 مرة، عددنا هذا ربع ساعة نصلي 1000 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا، اعلموا أن من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم أذله الله وأرغم أنفه في هذه الحياة، فقد كان صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل من دعا عليه رسول الله بالخزي والعار. معشر المؤمنين والمؤمنات، إذا ذكر بين أيدينا رسول الله يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا كنا في مكان نجس كالمراحيض والحمامات وما إلى ذلك. أما وأنت على طهر ومكان طهر يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، ترفع بها صوتك أو لا ترفع صوتك، صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة كالموطأ لمالك والبخاري ومسلم وما إلى ذلك من السنن، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. أمامكم كتب السنة والحديث، ما يقولون قال رسول الله إلا ويكتبون بعدها صلى الله عليه وسلم. وجاء المستشرقون الحيارى الملعونين، فإذا كتبوا اسم الرسول يكتبون بعده الصاد رمز، أو يكتبون صلعم، رأينا هذا وهو خطأ ومنكر وباطل، اكتب صلى الله عليه وسلم كما تقولها بلسان صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في كتاب الأطعمة، قال باب النحر والذبح، باب يذكر فيه ما ورد على الله صلى الله عليه وسلم في النحر والذبح. النحر يكون للإبل، والذبح يكون للشاء، وقد يكون للبقر. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. نعم، الشاء الناقة البعير نحره هنا، هذه اللبة، والباء والغنم وغيرها الودجين. قال قلت أيجوز ما يذبح أن أنحره؟ سأل هذا السائل هل يجوز الذي يشرع ذبحه، هل يجوز أن أنحره؟ قال نعم، لكن النحر في مكانه أفضل والذبح في مكانه أفضل، الجواز يجوز. قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز. ذكر تعالى ذبح البقرة في كتابه العزيز، لا تذبحوا، الآية الكريمة من يذكرها؟ قوم موسى ذبحوا البقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم، قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة في كتابه، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي في البعير بالذات، والذبح قطع الأوداج العروق هذه مع الحلقوم. قلت فيخلف الأوداج إذا فقلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النقاع، يقطعه مع بعضه البعض. قال لا إخال، أي لا أظن هذا فيما تقول، يقطع الأوداج مع الحلق. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النقع، وهو ما يقطع الأوداج العوق هذه وينطع النقع فقط، يقول يقطع ما دون العظم، عظم الرأس، ثم يدع حتى يموت ذاك المذبوح. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قوله قد ذبحوها، فلهذا النحر الأفضل أن يكون للإبل، والذبح يكون الأفضل للشاء، ويجوز للبقرة الذبح والنحر، وكل ما قطع الرأس جاز، وما كاد يفعلون. قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبى، اللبى هذه حق البعير. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس، المهم أن يقطع الرأس، لكن السنة النحر في الإبل والذبح في البقر في الغنم والبقر. وقال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي، وهي زوجته، أخبرته عمن؟ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت نحرنا على عهدنا وسلم فرسا فأكلناه. وهذه المسألة كما علمتم بعض أهل العلم يكره أكل الخيل لأنها معدة للجهاد ورباط وما إلى ذلك، ولكن أكلها جائز، لكن تركها للحاجة أفضل. وتذبح أو تأكل البقر أو كالإبل. قال حدثنا إسحاق وحد إسماعيل عبد عن هشام عن فاطم عن أسماء قال ذبحنا على عهد صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. هذا دليل على جواز أكل الفرس إذا ذبح كما يذبح البقر. وقال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام والنحر في النحر. وأقول مرة ثانية السلف الصالح اختلفوا في نحر الخيل وأجازوه على وجه الكراهة فقط لا التحريم، وأباحوه على وجه الإباحة. والآن ما نحن في حاجة إلى الخيل أبدا، الآن الجهاد بالدبابات والسيارات والطائرات أليس كذلك؟ فالآن الخيل يؤكل ولا حرج، لا حاجة إليها، تذبح وتؤكل. فإن تغير الوقت وجاء الحاجة إلى ضرورة الخيل نترك ذبحها ونربيها للجهاد عليها. قال الشيخ باب ما يكره من المثلى والمصبورة والمجثمة. المثلى يكره للحيوان أن نأخذ منه أطراف من عينيه من يديه من رجليه، هذا التمثيل حرام. والصبرة ما يجوز نربط الحيوان حتى نذبحه ونشدد عليه، والجثمة كذلك. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم ابن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا صغار يعني نصبوا دجاجة يرمونها، نصبوها مربوطة ويرمونها. فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصبر البهائم نربطها ونؤذيها. هؤلاء فتيان صغار، والكراهة باقية إلى يوم الدين. وقال حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمر عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام بني يحيى رابط دجاجة يرميها، ربطها تحت كذا ويرمي هذه الدجاجة. قال فمشى إليها ابن عمر حتى حلها من ربطها، ثم أقبل بها وبالغلام معا تعال معي، فقال ازجوا غلامكم عن أن يصبر أن يربط هذا الطير للقتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. العجيبة هذه أن غلمان المدينة إلى الآن عندهم هذا التصرف من ذلك العهد، أطفال المدينة إلى الآن، عجب هذا، على عهد رسول الله والصحابة يربطون الدجاجة ويأخذون برميها. وقال الشيخ حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وهربوا. وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، تابعه سليمان بن شعبة، الرسول نهى عن الأذى هذا. وقال الشيخ حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان يقطع بعض أجنحته بعض أيديه، حرام. وقال عدي ابن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا يجوز أن نمثل بالحيوان سواء بقرة ولا بعير ولا دجاجة ولا كلب. قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلى، ما تنهب الحيوانات تؤخذ المثلى كذلك ما يمثل بها. وقال باب لحم الدجاج يؤكل أو لا يؤكل. قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، ما في خلاف أبدا إذا ذبحت. وقال حدثنا أبو ماما حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبينه هذا الحي من بني جرم إخاء، بيننا وبينهم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدنو من طعامه أبى أن يأكل الدجاج، فقال أدني فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه أي من الدجاج، قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، يعني رأيت الدجاجة تأكل شيء فلهذا قذرتها وما أحببتها. قال فحلفت ألا أكله، هذا الصحابي التابعي قال رأيت الدجاجة تأكل ممكن خور أو كذا كرهته وحلفت ما نأكلها، فحلفت أن لا آكله. فقال أخبرك أو أحدثك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان، أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم نعما من نعام الصدقة من البقر الغنم، فاستحملناه أي طلبنا منه أن يحملنا على بعير مثلا فحلف أن لا يحملنا. قال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل، مجموعة جاءت من الإبل، فقال أين الأشعريون أين الأشعريون؟ قال فأعطانا 5 ذود غرة ذواء، فلبثنا غير بعيد، فقلت لأصحابي نسي رسول الله يمينه ما أحلفنني ما نعطيكم ولا نحملكم، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى رسول الله فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك، فقال إن الله هو حملك لأن جاء بالإبل، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذه لطيفة. الرسول لما طلبوا منه أن يحملهم ما عنده، قال والله ما أحملكم. فجأة جاءت البقرة ولا الإبل من الصدقة أو من الجهاد، إذن فحملهم، لما حملهم تأسوا قالوا كيف يحلف الرسول ناخذها فيما بينهم، قالوا نسأل الرسول، فسألوا قال نعم حلفت ولكنني إذا حلفت على شيء ورأيت خيرا منه أترك ذلك وأكفر عن يميني كما حلف أبو بكر الصديق، ونزلت فيه الآية سورة النور. نعم من حلف على شيء لا يأكل لا يشرب لا يمشي ثم جاء ما هو خير من ذلك يفعل ويكف عن يمينه ولا يقول أنا حلفت يبقى حالف. قال الشيخ باب لحوم الخيل هل تؤكل أو لا تؤكل. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وقال حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأخص في لحوم الخيل. لحوم الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لكن الخيل يجوز، أذن في لحوم الخيل. هذا يوم خيبر. وقال الشيخ: باب لحوم الحمر الإنسية، الحمر التي مستأنسة مع أهلها ويركبونها ويستعملون عليها، أما الوحشية يجوز أكلها. باب لحوم الحمر الإنسية. قال فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا صدف صدق أخبرنا عبد عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قبل يوم خيبر كانوا يأكلونها، يوم خيبر حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم غزو خيبر. وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية المستأنسة. تابع ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو سلمة عن عبيد الله عن سالم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر ولحوم حمر الإنسية. والمتعة هي أن تتزوج بعقد على نية الطلاق بعد أسبوع أو سنة أو شهر كما يفعل الضلال اليوم. نكاح المتع أن تتزوج على أنك ستطلق. نهى عنه الرسول وحرمه يوم خيبر وحرم لحوم الحمر الإنسية كذلك. وقال حدثنا سليمان بن حرم حدثنا حماد عن عمرو بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. وقال الشيخ أيضا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن أبي البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمور الوحشية لا الإنسية. وقال حدثنا إسحاق خبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلب قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابع الزبيد وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. السباع التي تكذب وما إلى ذلك لا يجوز أكلها، عنده أسنان يأكل بها. وقال الشيخ حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عن صالح بن شهاب أن أبا إدريس أخبره عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وقال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ورجل جاءه جاء من بعيد فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء آخر فقال أكلت الحمر أي أكلوها، ثم جاءه فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا ينادي فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها يجت. فأكثئت القدور التي كان فيها اللحم تطلع. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد بن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي. ابن عباس أجاد ذلك قال لا أجد فيما أوحي إلي في الآية الكريمة. على كل معاشر المؤمنين لحوم الحمر الأهلية لا تؤكل. إلا من ضرورة كجوع مثلا. لحوم الخيل تؤكل لكن تركها أولى إذا كانت للجهاد والعمل عليها، أما اليوم ما في ذلك. نكتفي بهذا القدر الآن مع كتاب المسجد وبيت. هيا بنا نقضي هذه الدقائق مع كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب إخواني وأبنائي لو يدرس في المساجد كلها في البيوت لأصبح أهل المساجد علماء ربانيين لو قرأ في البيوت، لكن مع الأسف ما بلغنا أن أهل مسجد اجتمعوا عليه، مع أن الاجتماع بين المغرب والعشاء ضروري، لا عمل بعد المغرب أبدا، اليهود والنصارى ما يعملون بعد المغرب بعد غروب الشمس. وهذا الكتاب فيه يوم آية ويوم حديث، 360 آية وحديث على مدار السنة، ليلة آية ليلة حديث طول العام. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبق أن درسنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والدرس اللي بعده إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، والآن مع صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشرح قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، تقدم لنا أن الصراط هذا هو الإسلام، لأنه طريق من سلكه نجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار. وأضافه إلى من أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إلى من، إلى من أنعم عليهم وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، لأنهم عرفوه أي ربهم، أو عرفوا الطريق وساروا عليه ودعوا الناس إليه. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي اهدنا صراط من أنعمت عليهم، لا صراط من غضبت عليهم وهم اليهود، ولا صراط من ضلوا عن الصراط الحق وهو الإسلام وهم النصارى، إذ ضلوا عن الإسلام ووقعوا في الشرك بالتثليث وبعبادة ما شرعها الله تعالى. مرة ثانية اسمعوا الشرح. قوله صراط الذين أنعمت عليهم، تقدم فيما مضى أن الصراط هذا هو الإسلام. لماذا سمي بالصراط؟ لأنه طريق من سلكه نجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار. وأضافه إلى من أنعم عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إلى من أنعم عليهم، من هم هؤلاء؟ وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، لأنهم عرفوه وساروا عليه أي الصراط المستقيم ودعوا الناس إليه فدخلوا في الإسلام. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي اهدنا صراط من أنعمت عليهم، لا صراط من غضبت عليهم وهم اليهود، ولا صراط من ضلوا عن الصراط الحق وهو الإسلام وهم النصارى، إذ ضلوا عن الإسلام ووقعوا في الشرك بالتثليث وبعبادة ما شرعها الله تعالى. والآن إرشادات للمربي في المسجد أو في البيت. أولا اقرأ الآية بتأن، والمستمعون يقرؤونها معك سرا حتى تطمئن إلى أن جلهم قد حفظوها، ثم رتل الصورة كلها عدة مرات واختبر بعض المستمعين في حفظها كاملة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يكررها المعلم 10 مرات 20 مرة حتى تحفظ. والآن يكرر الصورة بكاملها، هل حفظوها وإلا لا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه الرحمن الرحيم، أثنى على نفسه مالك يوم الدين، مجد نفسه إياك نعبد وإياك نستعين، ندعو الله نتملق إليه ونتزلفه ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم أي الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم من هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، غير المغضوب عليهم من هم اليهود الضالين النصارى، وإليكم بيان ذلك. أقول ثانيا اقرأ الشرح بتأن واشرح لهم ما لم يفهموه بلغتهم الدارجة حتى تطمئن إلى أنهم قد فهموا معنى الآية فهما صحيحا. ثالثا علمهم أن من أطاع الله والرسول صلى الله عليه وسلم كان مع المنعم عليهم. إي والله، اعلموا أن من أطاع الله والرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهاي عنه كان مع المنعم عليهم. ما الدليل؟ وذلك لقوله تعالى من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. علمتم هذه؟ علمهم أن من أطاع الله والرسول صلى الله عليه وسلم كان مع المنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ عرفناهم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وذلك لقوله تعالى من سورة النساء، اسمع هذا الخبر، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من أبيض أسود عربي عجمي في الأولين في الآخرين رجل أو امرأة، من يطع الله والرسول بفعل ما يأمران وترك ما ينهيان عنه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء؟ بينهم تعالى في هذه الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا منهم وحسن أولئك رفيقا، أي رفيق أحسن منهم. رابعا علمهم بأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. إي والله، علمهم بأن نعم الله لا تعد ولا تحصى وأن أعظمها أربع. النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن أعظمها أربع نعم. ما هي؟ الإيمان نعمة من أعظم النعم، معرفة الله تعالى نعمة من أعظم النعم، معرفة محابه تعالى ومكاره من أعظم النعم، والتوفيق لفعل ما يحب كما يحب وترك ما يكره، هذه النعمة الرابعة. أعيد لكم القول، علمهم أن من أطاع الله والرسول صلى الله عليه وسلم كان مع المنعم عليهم. ما الدليل؟ قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. علمهم بأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، في من يقول تعد مئة ألف كذا، والله ما تعد ولا تحصى، لحظة أنت هكذا نعمة كبيرة. قال وأن ولا تحصى، وأن أعظمها أربع نعم، ما هي؟ يجب أن تحفظوها، أولا الإيمان، ثانيا معرفة الله بأسماء وصفاته وجلاله وكماله، ثالثا معرفة محابه أي ما يحب وما يكره من القول والعمل والصفات والذوات، الرابعة التوفيق لفعل ما يحب وترك ما يكره، خامسا علمهم أن المغضوب عليهم سبب غضب الله تعالى عليهم هو عدم عملهم بما علموا من محاب الله تعالى ومكاره، اعلموا أن المغضوب عليهم سبب غضب الله عليهم ما هو؟ هو عدم عملهم بما علموا كجهالنا وفساقنا يعلمون ولا يعملون من هكذا غضب الله عليهم هو عدم عملهم بما علموا من محاب الله تعالى ومكاره. من الضالون؟ قال وأن الضالين سبب ضلالهم الجهل بمحاب الله ومكاره. الآن ضلال المسلمين من هم؟ الذين ما عرفوا ما يحب الله ولا ما يكره. هكذا وأن الضالين سبب ضلالهم الجهل بمحاب الله ومكاره. سادسا علمهم أن طلب العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة ما يحب وما يكره من الاعتقادات والأعمال والأقوال والصفات والذوات واجب واجب. والرسول الكريم يقول طلب العلم فريضة، أكثر من كلمة واجب، طلب العلم فريضة، ومن فرط فيه جهل وضل وخسر دنياه وأخراه. فلهذا كتبنا الكتاب وقلنا على المسلمين في قراهم عربا وعجما أن يجتمعوا في بيوت الله بين المغرب والعشاء كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث، ما تمضي سنة إلا وقد عرفوا الله ومحاب مكاره وعملوا بذلك وأصبحوا لي الله. ومع الأسف إلى الآن ما بلغنا أن أهل قرية فعلوا هذا أو أهل حي فعلوا هذا أبدا، مع أن الكتاب مشاع وظاهر. سابعا علمهم أن سبب كل ما يشكوه الناس من شر وفساد وظلم وخبث هو الجهل بما يجب أن يعلم. اعلموا هذا، أن سبب كل ما يشكوه الناس اليوم في بلاد المسلمين وغيرها من شر وفساد وظلم وخبث هو الجهل بما يحب الله وبما يكره. والآن نرفع كفنا سائلين ضارعين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، وفق المسلمين دراسة كتابك وهدي نبيك واجمعهم على ذلك في بيوتك يا رب العالمين، نساء ورجالا وأطفالا، ليعلموا فيعملوا فيكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخرهم. اللهم حقق لهم ذلك يا حي يا قيوم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إن بيننا مرضى وفي بيوتنا ومشافينا، فاشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا شفاء عاجلا يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين.